المجلس السابق تكلمت عن أن بعض الآيات التي شرحها الشيخ لا توجد في العقيدة الوسطية، في متن العقيدة الوسطية، وراجعت هذا للفائدة، راجعت نسخة المحققة من العقيدة الوسطية، فوجدت أن الشيخ محمد اعتمد في شرحه على متن العقيدة الوسطية الموجود في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام، وفيه زيادات ليست في النسخة الخطية، النسخ الخطية التي أخرج الكتاب عليها، وهذه مسألة مهمة في يعني تقييد ذلك. وكنت أتمنى من من أخرج الكتاب أنهم أن يبينوا أن الشيخ اعتمد على هذه النسخة، حتى لا يأتي شخص فيما بعد ويقول إن الشيخ محمد يشرح كلاما ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو أسقط كلاما لم يشرحه. هذه مسألة مهمة أنه اعتمد على النسخة الموجودة في مجموع الفتاوى. فمثلا عندنا ثلاث آيات كنت يعني لم أجدها في النسخة الخطية، التي هي مثلا في هي قول الله عز وجل لما قال فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذه الآيات الأربع غير موجودة في النسخ الخطية، وإنما هي موجودة في ما هو في الوسطية في شرح في مجموع الفتاوى الذي أخرجه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. وهذه في الحقيقة مسألة، وهو الاهتمام بما اعتمد بالنسخة التي اعتمد عليها الشارح، حتى لا يأتي من يخطئ الشارح في أنه أتى بكلام غير موجود من كلام الماتن، سواء هنا، وكنت تذكر معنا وحضرت معنا درس كتاب أيضا للشيخ بن سعدي القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، فإن الكتاب هذا طبع طبعتين أو ثلاث طبعات، الطبعة الأولى في عهد المؤلف وهي التي انتشرت وشرح عليها الشيخ محمد الشرح، ثم بعد وفاة يعني قبل حوالي 12 سنة أو 20 سنة أخرجوا نسخة خطية وأخرجوا الكتاب عليها. النسخة الخطية التي هي موجودة الآن والطبعة الموجودة الآن صدرت عن أظن عن دار ابن الجوزي تختلف تماما عن النسخة التي شرح عليها الشيخ محمد. فلو أتيت بكتاب القواعد وصول الجامعة وأتيت بشرح الشيخ تجد أن الشيخ يتكلم في كلام ليس موجودا في المتن، والسبب في ذلك أنهم يعني لم يلقي بالا الذي أخرج طبعة الجديدة لهذا الكتاب بالنسخة أو الطبعة القديمة التي طبعت في حياة المؤلف، فصار هذا الإشكال. وهذه مسألة مهمة في، ووجدت مثل هذا الأمر في كثير من الكتب للأسف، يحرص المحقق على النسخ الخطية ولا ينتبه للنسخ القديمة المطبوعة، لأنها قد تكون يعني إما فيها زيادة أو فيها نقص، على الأقل أن يشير إلى ذلك عند التحقيق. الشيخ رحمه الله تعالى أخبر أن قاعدة هنا في مسألة الإيمان باليوم الآخر، قال الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد اليوم بعد الموت، واليوم الآخر معروف لأنه لآخر الأيام لا يوم بعده، وما يكون بعد الموت من حين يموت الإنسان إلى ما لا نهاية، إلى أن يدخل الجنة ويدخل النار والعياذ بالله، فهذه كلها داخلة تحت هذا الضابط، فالإنسان يؤمن بذلك. ولذلك الإيمان باليوم الآخر مبني على الإيمان بالغيب، الذي لا يؤمن بالغيب لا يمكن أن يؤمن باليوم الآخر. نعم. صلى الله إليكم. قوله فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. الفتنة هنا الاختبار، والمراد بفتنة القبر سؤال الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. والضمير في يؤمنون يعود على أهل السنة، أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها. أما الكتاب ففي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

خرج من قول المؤلف فإن الناس خمسة أصناف: الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون ومن لا عقل له كالمجانين والصبيان. نعم، المؤلف هنا يعني بدأ في فتنة القبر وبعذاب القبر، ولكن الشيخ أولا بدأ بأن فتنة القبر هناك ما هو أشد فتنة منها وهي فتنة الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج وهو فينا فإنه حجيجه، يعني سيحاجه ويدافع عنه، وإذا خرج والنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم فينا وهو كذلك فأمره حجيج نفسه، يعني كل واحد يحاج عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم بدأ يعني أن فتنة القبر ليست أعظم من فتنة المسيح الدجال. ثم أتى لمسألة مهمة وهي قول الشيخ الإسلام: فإن الناس يفتنون في قبورهم. هل كلمة الناس هذه عامة؟ أتى بقياس قياس الأولى، فقال إن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض الفئات أنهم لا يفتنون، مثل الشهداء ومثل فالأنبياء لا شك أكمل من الشهداء، فمن باب أولى أفضل من الشهداء، من باب أولى أنهم لا يشملهم الفتنة، لأنه إذا كان الشهداء وهم أقل منزلة منهم لا يفتنون فكذلك من هم أولى منهم. وأتى بمسألة، هذا قياس الأولى، قال وأيضا الأنبياء يسأل عنهم، فإذا كنت يعني سيقال من نبيك، ماذا سيقال للنبي؟ الأنبياء يسأل عنهم وليسوا يسألون، ليس يقال لهم من نبيك. والصديقون أعلى مرتبة من الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون فمن باب أولى أن الصديقين لا يسألون. وهذا أيضا محل الإشكال، لأنه أيضا يعني ذكر في آخر المسألة، قد ذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون لعموم الأدلة، لأن ما ورد ما يمنع من سؤالهم. ثانيا، من هم الصديقون؟ يعني ليس لهم وصفا، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أظن أن القول بأنهم يسألون سببه أن وصف الصديقين وصف عام، فليسوا يعني لا يمكن أن يقال عن فلان أنه صديق إلا لأنها أشبه ما يكون بالوصف الغيبي، ومن الصعب أن تقول، لكن الشهيد مات شهيد، قتل في المعركة. وبعدهم المرابطون، فإنه وجاء في صحيح مسلم أنهم يؤمنون الفتان أو الفتان، وهو سؤال القبر، وهو سؤال القبر، وهذه نعمة. بقي الصغار والمجانين، بعض العلماء قالوا أنهم يفتنون لدخولهم في العموم، وبعضهم قال إنهم لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وغير مكلف لا حساب عليه، فلا فائدة إذن من السؤال. فهذا الاستنباط من الشيخ رحمه الله تعالى استنباط جيد، وإن كان يعني مسألة المرابطين محل يعني خلاف، أو مسألة الصديقين محل خلاف بين العلماء، ومثلها الصغار والمجانين. نعم، أحسن الله إليكم. تنبيه: الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص، ومنافقون، وهذان القسمان يفتنون، والثالث كفار خلص ففي فتنتهم خلاف. وقد رجح ابن القيم في كتاب الروح أنهم يفتنون. وهل تسأل الأمم السابقة؟ وهل تسأل الأمم السابقة؟ ذهب بعض العلماء، وهو الصحيح، إلى أنهم يسألون، لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل فمن دونها من باب أولى. قوله في قبورهم جمع قبر، وهي مدفن الأموات، والمراد ما هو أعم، فيشمل البرزخ وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الرياح. والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخر، فإذا تأخر دفنه يوما أو أكثر لم يكن السؤال حتى يدفن. يعني إذا لم يدفن كيف يعني؟ يا شيخ ما أدري، الشيخ هنا يعني الشيخ يقول أن السؤال مع الدفن، لكن إذا لم يدفن مسألة غيبية ما ما ما ما فيها دليل، ما فيها دليل. والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة، فإذا تأخر دفنه يوما أو أكثر لم يكن السؤال حتى يدفن. هذا من دفن، لكن الذي لم يدفن، الذي لم يدفن ما من دفن ممكن يعني أنه لو وضع في ثلاجة الأموات شهر، بعضهم يجلسون سنوات في ثلاجة الموتى لا يعرف من صاحبه أو من وليه، أو يكون هناك مشكلة أو هناك أو سيرحل من بلد إلى بلد. فهل معنى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا جلس في قبره سئل، لكن الذي لم يدفن لم يدفن. يعني الذي لم يدفن يعني لا يفتن حتى يدفن؟ مع الشيخ يقول لم تأخر دفنه يوما أو أكثر لم يكن السؤال حتى يدفن. طيب الذي لم يدفن؟ فما ما أدري والله، الذي لم يدفن يعني أحرق أو رمي في البحر وأكلته السباع في الصحراء ومات، وأكلته السباع أو مات في غرفته ولم يأتي أحد خلاص أكلته دواب الأرض، ما أدري والله، هذه مسألة غيبية ولا ولا ولا ولا أدري عنها، ما عندي فيها يعني شيء. نعم السلام عليكم. قوله: فيقال للرجل القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ويجلسانه ويسألانه حتى إنه ليسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير. طيب، وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين، قال: كيف يسمي الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين؟ وضعف الحديث الوارد في ذلك. وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث أن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق. وقد قال إبراهيم لأضيافه الملائكة: قوم منكرون، لأنه لا يعرفهم، فهذان منكر ونكير لأنهما غير معروفين للميت. ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان موكلان بأصحابه القبور، أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ منهم من قال إنهما الملكان اللذان يصحبان المرأة، فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله، وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة. ومنهم من قال: بل هما ملكان آخران، والله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو، والملائكة خلق كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط سرير الرحم، ما من موضع شبر أو قال أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. والسماء واسعة الأرجاء كما قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه، والله على كل شيء قدير. هذه هذه مسألة، وهي أن الملكان اللذان يأتيان الشخص في قبره، اختلف العلماء فيهما. يظن الشيخ محمد يرى صحة تسميتهما بمنكر ونكير، والمحقق هنا هو من حقق الكتاب، قالوا إنه روي الترمذي وابن أبي عاصم في السنة والأجري في الشريعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت وقال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، وقالوا لا أحدهما المنكر والآخر النكير، قالوا الحديث صحيح الألباني في الصحيح. ومن أنكر هذين الاسمين إما أنه قد ضعف هذا الحديث أو ولم يتكلم الشيخ محمد عن هذا الأمر، قد يكون بعضهم ضعف هذا الحديث. وأما لأجل الأسماء، والأسماء ما هم ليس صحيحا، يعني ما ذكره الشيخ هنا صحيح، أن يعني يعني كون أسمائهما منكر ونكير لأنهما أولا ليس بالضرورة أن يسمى الإنسان باسم ويكون اسمه دليلا عليه أو له من اسمه نصيب، وثانيا أنهم قد يكون منكران لأنهم ما يعرفهما الميت ما يعرفهما الميت. وثم تكلم عن مسألة هل هما الملكان اللذان يصحبان الإنسان؟ الظاهر لا، أنه لأن الله عز وجل أخبر أنهما مع الشخص، لكن سؤال القبر يختلف عن الملكين اللذين مع الإنسان يصحبانه أينما ذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قوله من ربك، يعني من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة، لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قوله ما دينك، يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه. والثالث من نبيك، يعني من النبي الذي تؤمن به وتتبعه. قوله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. والقول الثابت هو التوحيد، كما قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحتمل أنه متعلقة بيثبت، يعني أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، ويحتمل أنها متعلقة بالثابت فتكون وصفا للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. هذه الأسئلة الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، وقال أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب استخرج منها الأصول الثلاثة التي رسالة، فإنها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، استند فيها إلى أنها واجب على كل مسلم تعلمها، لأنها هي التي سيسأل عنها الإنسان في قبره، فلا بد أن يعرفها. وحقا أن هذه الأسئلة الثلاثة وردت أيضا في أحاديث أخرى، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وأيضا وردت في موضع ثالث. المقصود أن هذه الأسئلة الثلاثة هي أهم ما ينبغي أن يعلم الناس، والكلام عنها يطول. الشيخ محمد ألف فيها رسالة ثلاثة الأصول كلها في وصف هذه إجابة على هذه الثلاثة أسئلة، من ربك، ما دينكم، من نبيك. والتثبيت الوارد في الآية صحيح أنه يشمل يعني التثبيت في الدنيا وفي الآخرة، التثبيت في الدنيا وفي الآخرة، وليست فقط يعني يعني يثبتهم في الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم في الدنيا بالحق وفي الآخرة في القبر وفي غيره، حتى وقوف على الصراط وغيرها من أهوال يوم القيامة. نعم. صلى الله عليكم. قوله يقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، فيقول المؤمن ربي الله عندما يقال له من ربك، ويقول إذا قيل له ما دينك فيقول الإسلام ديني، ويقول كذلك محمد صلى الله عليه وسلم نبيي إذا قيل له من نبيك، وحينئذ يكون الجواب صوابا، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قوله أما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. المرتاب الشاك والمنافق وشبههما. فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني لم يلج الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه.

ويعني أنه يصيح صياحا مسموعا. هذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم يصيح صيحة. لكن الإشكال أن هذا الصياح هذا لم يرد في حديث السؤال، وإنما ورد في حديث احتمال الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كانت صاحية قالت قدموني، وإن كانت غير صاحية قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء الإنسان ولو سمعه لصائق. فكأن الشيخ محمد رحمه الله يقول أن الشيخ يعني أن الشيخ يتعقب على شيخ الإسلام ابن تيمية بأن بقوله ولو سمعها الإنسان لصعق، هل هي موجودة في النسخة الخطية؟ لعلي أراجعها وأفيدك المجلس القادم. يعني كلمة ولو سمعها الإنسان لصعق، هذه العبارة هل هي موجودة في حديث سؤال الملكين؟ سؤال الملكين ليس في هذا كلام الشيخ محمد، يقول أن سؤال الملكين ليس في هذه العبارة، هذه العبارة موجودة في حالة أخرى وهي الجنازة إذا احتملها الرجال تقول أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. فهل شيخ الإسلام، أولا نحتاج أن نبحث هل هذه العبارة موجودة في متن العقيدة الوسطية أم أنها أضيفت من يعني ناسخ أو من نسخة غير محررة. ثم يعني ما حكمة من عدم إظهار سماع الإنسان لصوت المعذب؟ نعمة من الله عز وجل، ولهذا العلماء استنبطوا منه يعني أنه لا يجوز لمن يطلع على عورة للميت عند تغسيله أن يظهرها، لأنها أول حق المسلم على المسلم، وثانيا أن فيها يعني سترا للميت، وفيها عدم إزعاج لأهله، وفيها أيضا إذا كان الله عز وجل لم يسمعنا صوت المعذب وهو يعذب في قبره فمن باب أولى أن لا حتى لا يكون في ذلك أثر على أهله، فمن باب أولى ما يعلمه ما يراه المغسل وغيره على الميت بعد موته. نعم. الله إليكم. قوله ثم بعد هذه الفتنة، فتنة إما نعيم وإما عذاب، ثم هذه لمطلق الترتيب وليست للتراخي، لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورا كما سبق أنه إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة، وأن ذاك الذي أجاب يضرب بمرزبة، وأن ذاك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره. وهذا النعيم أو العذاب هل هو على البدن أو على الروح أو يكون على البدن والروح جميعا؟ نقول المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح، والبدن تابع لها، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له، وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة بالعكس. ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح، لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقرار، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، لكن هذا لا يقع إلا نادرا. إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع، والنعيم للروح والبدن تبع. وقوله إما نعيم وإما عذاب فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل لنا أن نقول وإجماع المسلمين أما من كتاب الله ثلاثة أصناف، التي هي في آخر الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. قال الله تعالى: لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين. لا، لو أضفنا كلمة سورة الواقعة، أقول لو أضفنا كلمة في آخر سورة الواقعة لكان أكمل، حتى يعرف أنه يقصد سورة الواقعة. سلام الله عليك. أما من كتاب الله فالثلاثة أصناف التي في آخر سورة الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم

القبر وعذابه، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة، لكنه قال الإجماع فكل المسلمين يقولون في الصلاة معوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، لو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح أن يتعوذوا بالله منه. هذا في الحقيقة ما أدري والله الشيخ محمد يعني اعتبره إجماعا. كيف إجماع؟ هذا لا يعني الإجماع المقصود به يعني هذا الإجماع يؤول إلى السؤال، يعني هل هذا الكلام يعني أصلا قد يقول قال أنا لا أقر لك بأصلا سؤال أو التعوذ في عذاب في آخر الصلاة، فهذا ما أظن أن هذا إجماع، لأنه أصلا هو قال في بداية المسألة فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله، بل لنا أن نقول إجماع المسلمين ولم يقل إجماع العلماء. ثم أتى ببعض المسائل المهمة، هل عذاب القبر دائم أو ينقطع؟ الدليل ورد على أن عذاب القبر دائم كما جاء في قصة آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا دل على أن عذاب القبر دائم. والسؤال الثاني الذي تكلمنا عنه قبل، وهو لو أن الرجل تمزق وأكلته السباع وذرته الرياح فكيف يكون عذاب؟ هذا أمر غيب، ولذلك أنا قلت في بداية المجلس أن اليوم الآخر مبني على الإيمان بالغيب، فمن آمن بالغيب آمن باليوم الآخر. ثم أتى بالمسألة الثانية وهي الميت يدفن في قبر ضيق فكيف يوسع له مهد البصر؟ هذا أمر غيبي، إذا كنت آمنت بالكتاب والسنة وأن هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمور الغيب يجب عليك أن تسلم بها، وأن عقلك لا يستوعب مثل هذه الأمور. طيب بعضهم يقول أنتم تقولون تختلف ضلاعه، ونحن نفتح بعد شهر شهرين ونجد ضلاعه كما كانت لم تختلف، هذا أيضا أمر غيبي، وضغط النفس ليس كمثلي، يعني الآن تحس كأن صدري سينفجر، ولو لمسنا صدرك ما وجدنا في شيء بسبب الضيق والاكتئاب الذي يصيب الإنسان. الفلاسفة يقولون نضع الزئبق مادة يعني لا يمكن أن تثبت، لا يمكن أن تثبت، تضعها على يدك تنزلق، تضعها في الماء تخرج، يعني لا تختلط بغيرها، مجرد حركة يسيرة تسقط، ومع ذلك نقول نضعها على الميت ونأتي من الغد ونجد الزئبق كما وضعنا، لو أنه تحرك مجرد حركة كما تقولون لا سقط الزئبق، فنقول أيضا هذا من عالم الغيب، والله عز وجل الذي خلق الزئبق وخلق الخلق قادر على أن يرد الزئبق إلى مكانه بعد أن سقط بسبب جلوسه. الزئبق مادة لعلك تبحث عنها في النتيشن ندرسها كنا في مدارس، يأتون بالزئبق، الزئبق مادة لا يمكن أن تختلط، مثل مادة مثل الزيت لكنه ثقيل، والزيت الآن إذا وضعته في الماء لا يختلط بالماء، الزئبق كذلك، الزئبق كذلك لكنه مادة تقريبا لماعة، مادة سائلة مادة مثل المادة السائلة لكنه ليس سائلا، وهو غالي، ولعلك تبحث تجد صورته موجود، يعني الكيميائيين والفيزيائيين يستخدمونه كثيرا. والدليل على كل ما مضى أن الإنسان يرى في منامه أشياء لو كانت حسب رؤيته ما بقي في فراشه، بل إن دليل ذلك أنه إذا رأى في منامه شيء يسره قام سرورا فرحا، وإذا رأى شيء يحزنه مكث أياما وهو متكدر الخاطر، هذا الدليل على أن العالم الغيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى علنا نقف هنا، أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.